إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. معنى كلمة مغبون أي أن الناس لا يعرفون قدرها وحقها. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام الأخذ بهاتين النعمتين كمن يأخذ أحدنا بضاعة فيغبن عليها بيعا أو شراء، فبيعا ربما يبخس له الثمن فيبيع عن غفلة، شراء ربما يرفع له السعر فيشتري أيضا عن غفلة. فكذلك بعض الناس لا يعرف قيمة هاتين النعمتين حق المعرفة إلا إذا سلبت منه. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شبه هاتين النعمتين كأي سلعة من السلع يأخذها الإنسان، فإذا فقدت منه شيء وفقد منها وصف فإن الإنسان بعد ذلك يتحسر، فكذلك هاتان النعمتان فإن الإنسان لا يتحسر عليهما إلا إذا ذهبت أحداهما أو ذهبتا جميعا. فالرجل الذي عنده صحة وما عنده وقت يتحسر، والرجل الذي عنده وقت وليس عنده صحة يتحسر، والرجل الذي سلبت منه هاتان النعمتان يتحسر أيما تحسر. هذا إذا أراد لنفسه الخير. أما إذا كان في غفلة وفي سبات وكان في بعد عن الله سبحانه وتعالى لن يتحسر على شيء إلا على أنه لم يقضي شهواته كما أراد. عباد الله، ومن أهمية الوقت أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم به في مواضع عدة. أقسم الله عز وجل بالليل، أقسم الله عز وجل بالفجر، أقسم الله عز وجل بالضحى، أقسم الله عز وجل بالعصر. هذا إن دل على شيء إنما يدل دلالة واضحة على عظم مكانة الوقت عند رب العالمين. وجعل الله سبحانه وتعالى لك الوقت محل اتعاظ وعبرة. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فالإنسان إذا اتعظ فإنه يتعظ بتلك الأزمان التي تمر عليه، بل أن هذا الوقت الذي يمر عليك مرور السحاب فإنه يكون محلا لإدراك ما فات منك، ففاتك عمل في الصباح فتستدركه في الليل، وفاتك وقت من الليل فتستدركه من الصباح. يقول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى مبينا وموضحا ومفسرا هذه الآية كما في ترجمة من تراجمه في كتاب العلم، قال: من فاته عمل الليل أدركه بالنهار، ومن فاته عمل النهار أدركه بالليل. وهذا والله عين الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. بل أن هذه الآيات العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لك يا عبد الله جعل على رأسها أو من الأولويات الذي يتعظ الإنسان بها وهي الأعصر والأيام والزمان. قال الله تعالى: قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فالإنسان إذا ما اتعظ بمثل هذه الأوقات ومثل هذه الأيام ومثل هذه الأزمان فلن يتعظ بشيء. يقول بعض السلف: قال: من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ بشيء، ومنها الشيب. الشيب الذي يظهر على رأسك، عمرك قد أفنيته، ففيما أفنيته يا عبد الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن من حديث أبي برزة الأسلمي، قال وهو يخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أنك مسؤول مسؤول بين يدي الله عز وجل، بل أن هذه الأسئلة لن تتزحزح قدمك حتى تسأل عن هذا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع وعن عمره فيما أفناه. سل نفسك بالله عليك وأنت تسمع الخطبة الآن: كم عمرك؟ كم أفنيت من العمر؟ ذاك قال: أنا عمري 35 سنة، وذاك يقول قد مضى من عمري 40 سنة، وذاك قال 60، وذاك قال 70. ماذا قدمت يا عبد الله بين يدي الله عز وجل حتى إذا كلمك ربك فعندك من الأعمال ما تشفع لك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اعلموا عباد الله أن العلماء جعلوا للنعم أصولا وفروعا. قالوا: من أصول النعم الإيمان بالله عز وجل. لو أنعم الله عز وجل عليك بهذه النعمة، نعمة الإيمان بالله، نعمة الإيمان بالله عموما بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن قبل ذلك كله بوجوده سبحانه وتعالى، فإن هذه نعمة عظيمة، فإن هذه نعمة عظيمة. وجعلوا من أصول النعم نعمة العلم، فإنها مفتاح كل خير، حتى جعل ابن القيم رحمة الله عليه جعل من أسباب انشراح الصدر طلب العلم الشرعي. الذي يطلب العلم الشرعي، الذي يتعلم، الذي يحافظ على وقته في عبادة الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يكون سعيدا أيما سعادة، فإنه يستغل وقته أولا ويحافظ على وقته حتى أن هذا الوقت صار عزيزا عليه للغاية. لكن بعض الناس ربما يقول لصاحبه: تعال ربما يقول لصاحبي تعال نضيع شيئا من الوقت، فهل هو مسؤول عن ذلك الوقت؟ الجواب نعم. عن عمري فيما أفناه، هل أفنيته في الخير أو أفنيته في الشر؟ والشيطان الرجيم حريص كل الحرص على ألا تعبد الله عز وجل ولا أن تقوم بما يوجب مرضات الله سبحانه وتعالى، ولكن يحب أن تكون في ضياع وفي بعد عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا عباد الله ينبغي على المسلم أن يركز على هاتين النعمتين، نعمة الوقت ونعمة الصحة. نعمة الوقت فبدقائق معدودات يا عبد الله تستطيع أن تعمل شيئا كثيرا من الخير، بدقائق معدودات تستطيع أن تعبد الله عز وجل، بدقائق معدودات تستطيع أن تقول كلمتين، وهاتان الكلمتان ربما خفيفتان على اللسان لكنهما ثقيلتان في الميزان. بخلال دقائق معدودات تستطيع أن تعمل أشياء كثيرة. بل لو أن إنسانا كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك في فترة أخيرة من عمره قام وتاب وصلى وعاد إلى الله، ما هي إلا يوم أو نصف يوم ثم بعد ذلك مات، فمات ميتة حسنة. تلك الأيام والسنين الخوالي التي مضت لم ينتفع بها بشيء، إنما انتفع بالدقائق المعدودات التي انتفع بها بالخير وبالصلاح وبالعبادة وربما في طلب العلم. والأمر الثاني والنعمة الثانية وهي الصحة، هي الصحة. وعن جسمي فيما أبلاه، الصحة يا عبد الله يا شباب يا أيها الشاب، إذا ما استغللت ذلك الوقت وذلك العمر وذلك الجسد في طاعة الله ففي أي شيء تستغله؟ ربما لا تستغله إلا في الشر إذا لم تستغله في الخير. انظر إلى بعض الشباب، ربما بعضهم يفني جسده جزء قطعة قطعة بالزنا والعياذ بالله، بشرب الخمر، بالمخدرات، بغير ذلك، يفني نفسه شيئا فشيئا. أما ذاك ربما يقاتل في سبيل الله، وآخر يطلب العلم، وآخر يعظ الناس، وآخر لم يؤذي أحدا من المسلمين، بل سلم الناس من شره وأقام على نفسه بالعبادة، فانتفع بنفسه انتفاعا عظيما. هاتان النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فانظر إلى نفسك، انظر إلى وقتك، وانظر إلى بدنك، فبأي شيء تستغله؟ استغللته بشيء طيب، بشيء خير، بشيء فيه صلاح، أم أنك استعملته في غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن أمر الوقت أمر عظيم، وحديثنا في هذه الخطبة عن الوقت وعن أهمية الوقت لأن طلاب المدارس هم مفرغون في هذه الأيام، فبأي شيء يستغلونه؟ فهل يستغلونه بخير أم بشر؟ وما منا من الحاضرين إما أن يكون أبا لابن الآن هو في فراغ، وإما أن يكون أخا لأخ هو أيضا في فراغ، وإما أن يكون الطالب نفسه هو حاضر ويسمع وهو في فراغ. فبأي شيء تستغل وقتك في مثل هذه الأيام؟ تستطيع بإذن الله على عزيمة قوية في خلال 3 أشهر أقل الأحوال أن تحفظ 10 أجزاء عن إتقان بإذن الله تعالى. هذا إذا كان في حفظك بطء، أما إذا كان في حفظك سرعة بإذن الله ربما تتجاوز 20 جزءا حفظا وإتقانا. إذا كان من هناك من يقوم عليك من الآباء والأمهات الصالحات أقول الصالحات التي حريصة على أن ولدها يكون صالحا. انظر إلى السلف كيف أنهم كانوا يحافظون على أوقاتهم، انظروا إلى المتقدمين كيف أنهم كانوا يقطعون الأوقات الطويلة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فبعضهم قد قال عن نفسه، وهو الطبراني رحمة الله عليه صاحب المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، قال: بت على البواري 30 سنة. البواري كلمة فارسية بمعنى على الطرقات، يعني وأنا في عمري أفنيت 30 سنة وأنا أرتحل من بلد إلى بلد أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان ينام على الطرقات لأنه لا يوجد فنادق في تلك الأيام، ربما ما يسمى بالخان، والخان هو منزلة الآن الفندق، لكن كان يوجد نادرا، وربما ما كان عنده شيء من المال، فكان ينام على البواري على الطرقات. أنت لا تحب أن تنام على الطرقات، حتى طالب العلم في بعض الأحيان ربما تتعفف نفسه أن يبات على البواري على الطرقات. هذا نام 30 سنة حتى صار إماما، وقال: شربت البول 5 مرات. وما شرب البول لحاجة ربما اشتهاء، ولكن شرب البول لضرورة، انقطع في الصحراء ما يوجد معه شيء إلا أن شرب بولا 5 مرات. وهل ترك طلب العلم؟ الجواب لا، لم يترك طلب العلم، وقال: بلت الدم 2 مرات من شدة الجوع ومن شدة الألم، ومع هذا مستمر في طلب العلم. وهذا الآخر أبو طاهر السلفي رحمة الله عليه، السلفي بكسر السين وليس السلفي وإنما السلفي، وهي نسبة إلى قرية اسمها سلف. فإن هذا الرجل كان يقرأ ويستغل وقته، وكان يقرأ على ضوء، فجأة ذهب بصره صار أعمى، فقال: فنمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي يبصق على عين. قال: ففتحت عيني فإذا ببصري قد عاد. هل تظن أنه باشر في اليوم الثاني ذهب إلى طبيب أخصائي عيون؟ الجواب لا، إنما في اليوم نفسه وفي الوقت نفسه وفي الليلة نفسها أكمل قراءة الكتاب. هل هذه الهمة الذي كانت موجودة لمن كان قبلنا هي موجودة عندنا؟ الجواب والله ولا عشرها، العشر غير موجودة. وهذا آخر ممن كان يشترط، وهو عالم في اللغة، ليس له اختصاص بمجال الدين، عالم في اللغة يقال له ثعلب، لقبه هكذا، واسمه محمد بن يحيى. هذا الرجل كان إذا دعي إلى وليمة، حتى تعلم كيف يستغل الوقت، فهو حسب حسابا إذا كان في وقت الوليمة على أن يأتي الضيوف ويهيئ لهم المكان ويقرب لهم الطعام، حسب هذا الوقت يشترط على صاحب الوليمة أن يخلي له حجرة خاصة، ثم يقرأ في هذه المدة، مدة استقبال الضيوف ومدة تقديم الطعام، وبعد ذلك يخرج ويأكل مع الناس. هذا والله لو قال أحد في هذه الأيام لقالوا هذا مزايد، ربما قالوا هذا يريد أن يجعل نفسه كالبخاري. انظروا هؤلاء، هذه همتهم، ولذلك أثروا لنا في الساحة الإسلامية كتبا عظيمة نستفيد منها. فالزبيدي مثلا صاحب تاج العروس مكث 40 سنة وهو يكتب في كتاب تاج العروس. أنت لو كتبت مقالا مدة 2 أسبوع، ولا سيما الآن نحن في عصر النسخ واللصق، فإنك ربما تنظر إلى بحثك أنه ما سبقك أحد من العالمين إليه، وهذا قد أفنى 40 سنة، 40 سنة في كتاب من كتب، وهو يقرأ ويكتب ويقرأ ويكتب حتى جعل لنا هذا المرجع العظيم. فإذا لا بد أن نحافظ على أوقاتنا، نحافظ على أوقاتنا. وإياك يا عبد الله تقول خلاص العمر قد مضى وأنا رجل كبير في السن، أتريدني أن أزاحم الأطفال في الحلقات؟ يقال والله تعلم، تعلم يرفعك الله سبحانه وتعالى، فإن من تعلم رفع الله قدره. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل والله لو أن رجلا حتى إذا كان وضيع النسب أو كان فقيرا مدفوع على الأبواب لا يؤبه له، لو أنه طلب العلم واستغل وقته استغلالا صحيحا فإن الله عز وجل يرفعه. جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب لقي نافع ابن عبد الحارث، وكان عمر قد استعمل نافعا أي استخلفه على مكة، فاستغرب كيف أن يلقاه بعسفان، فقال: استخلفت من على أهل الوادي؟ فقال نافع: استخلفته ابن أبزة. قال ابن أبزة: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا عبد. قال: تستخلف على أهل الوادي على أهل قريش ابن أبزة مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. انظروا هذه الثلاث الأمور كيف تقلب الميزان، كيف تجعله من رجل ربما ينظر على أنه ليس بشيء إلى أن يرفعه الله. ضاع النسب، ضاع المال، ضاع الجاه، الآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماذا قال عمر الوقاف عند كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما إني سمعت نبيكم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين. يرفع أقواما ويضع به آخرين، وهذه الرفعة، الرفعة يرفعك الله عز وجل إن استغللت وقتك وطلبت العلم وثابرت واجتهدت فيرفعك الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.